بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: القرآن الكريم أعظم من أن تحيط بحقائقه التفاسير، فهي في أحسن أحوالها ليست سوى مفاتيح لفهم ألفاظه وتراكيبه، ولذلك كان التدبر مفتاحه الأكبر. هذه الحكمة تبين موقفنا أو حقيقة التعامل مع التفاسير القرآنية، لأن هناك من يبالغ فيها ويتوهم أن العوام البسطاء الطيبين الذين يحرصون على قراءة القرآن الكريم محرومون من منافع أو أدوية أو فهم أو شفاء القرآن. القرآن الكريم الله تعالى ذكر أنه شفاء الصدور، يعني يحل الإشكالات، ذكر أنه بركة، ذكر أنه فيه الحياة، ذكر أنه يحل الغوامض ونحو ذلك. فهؤلاء يتوهمون أن العوام فقط حظهم من القرآن التبرك، وليس التبرك فقط، وربما الاستشفاء المرتبط بأجسادهم، وما عدا ذلك أن يحتاجون فيه إلى التفاسير. وطبعا هذه مغالطة، هذا غير صحيح. القرآن الكريم للناس جميعا، الله تعالى يخاطب يا أيها الناس، لمسلمهم وغير مسلمهم، كل الناس، عالمهم وعاميهم. فربما أحيانا نجد عاميا بسيطا تلوح له معاني في القرآن الكريم قد لا تلوح، أو قد لا يفهمها، أو قد لا تخطر على بال آخر. بل ربما نجد بعض العلماء يحجبون عن معاني القرآن الكريم بكثرة المباحث المرتبطة به، كما سنوضح ذلك. طبعا هذا ليس هضما من حق العلماء، ولكن فقط حتى نبين أن القرآن حق الناس جميعا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، الله تعالى يسره، فهل من مذكر؟ ولذلك أكثر الألفاظ القرآنية واضحة. مثلا عندما يقول شخص، يعني خاصة شخص يعيش في بيئة عربية، فعندما يقول الحمد لله رب العالمين يفهم الحمد، يعني الشكر وكذا، يفهم طبعا ولو مفهوم بسيطا. ثم طبعا هناك معاني تلوح له في القرآن الكريم، معاني باطنية، مشاعر باطنية. مثلا عندما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، هدى للمتقين الذين، فهذه كلها لا تحتاج إلى تفسير، يعني واضحة جدا. القرآن الكريم لم يستعمل لغة كما يقول السموأل الذي كان يختار الغريب في أشعاره، لم يكن أسلوبه أسلوب المقامات الذي يراعي المحسنات البديعية وبالتالي يبالغ في اختيار الألفاظ. القرآن الكريم واضح لأي شخص يمكنه أن يفهم أكثره. هناك ربما محال معينة تحتاج إلى توضيح، كلمات غريبة مثلا تحتاج إلى توضيح، ومع ذلك يمكن أن نمر عليها مرور الكرام. يعني ليس بالضرورة أن يمكن التدبر فيها من غير أن يفهمها الشخص، يعني فهما تفصيليا. مثلا القرآن الكريم عندما يذكر الأب يذكره في مجمل النعم، مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا واضح. عما يتساءل عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا وجعلنا النوم سباتا، حتى لو لم يعلم التفاصيل، ولكن يعلم أن الله تعالى في هذه الآيات يبين نعمه على خلقه فيشكره ويحمده، ويعلم أن مثلا جعلنا الليل لباس، حتى لو لم في التفاصيل اللباس، ولكن يفهم أن الله تعالى قد من علينا بنعمة الليل وهو يستشعرها. إذن هنا المعاني القرآنية يعني يمكن لأي شخص أن يقرأها، ولهذا القرآن مأمور به الأمة جميعا، يعني ليس كبعض الديانات تخص الكتاب المقدس المرتبط بها بفئة خاصة بالأحبار والرهبان ولا تتيح قراءته لعامة الناس. لا، القرآن الكريم يقرأه كل الناس، صبي صغير، الشاب الكبير، العربي غير العربي، فيقرأه من باب التبرك، ويقرأه كذلك من باب التدبر والاستفادة، كلها يعني يمكن. والاستفادة كما قلنا ممكنة لأن ألفاظ القرآن واضحة لكل شخص. طبعا القرآن الكريم غير لغير العرب مترجم له، وبالتالي يمكن أن يفهموا معانيه بسهولة. وفي هذه الحالة يمكن أن نقول بأننا أو أكثر الناس مستغنين عن التفسير، وهذه حقيقة، يعني مستغنين عن التفسير، يعني لا يحتاجون إلى فهم. بالإضافة إلى أن القرآن، الله تعالى في القرآن الكريم حتى يخاطب الناس جميعا، المعنى الواحد يصوغه بأساليب مختلفة وبطرق مختلفة، بحيث يمكن للشخص أن يستوعبه. إذا لم يستوعبه هنا يستوعبه في محل آخر، وبطريقة مختلفة، مرة يذكره على شكل قصة، مرة يذكره على شكل مثل، مرة على شكل محاجات أو مناظرات وإلى آخره. وبالتالي الشخص يمكن أن يحيط بهذه المعاني عبر الطرق المختلفة، ولهذا القرآن الكريم ما يسمى بتعدد الأساليب. لأن كل أسلوب له تأثيره الخاص. طبعا هنا نتكلم عن كل الناس، يعني القرآن الكريم مخاطب يعني رسالة لكل البشر، والبشر ليس طبعا جميع أن يقرأوا التفاسير، ولذلك لا نستطيع أن نكلفهم، نقول لهم هذا القرآن ولكن اقرأوا معه هذا التفسير، ثم نأتي بتفسير في 10 مجلدات أو 20 مجلد، ثم طبعا هذا لا يمكن. وبالتالي الذين يدعون إلى هذه الدعاوى هم في الحقيقة يصرفون الناس عن القرآن الكريم. ومثله الحديث، يعني كثير من الأحاديث واضحة جدا، لبعض الناس عندما رأوا هناك جماعة من الجماعات تحرص على قراءة بعض الأحاديث فيبالغون، يقول من أنت تقرأون الحديث ولكن من دون شروح، ما الحاجة إلى الشروح؟ بعض الشروح أن يعني كتاب شروح مثلا يحوي 20 مجلد، كيف يعني هذا العميد بهذه الطريقة؟ لن يستطيع أن يقرأ حديثا واحدا، لن يستطيع أن يتواصل مع النبوة، لا مع القرآن ولا مع النبوة. فلذلك وربما يعني حتى ربما بعض التفاسير تحجب عن التفسير، تجده مثلا يذكر كلمة ريب لا ريب فيه، ثم يأتي إعرابها لا ريب وتفاصيل إعرابها ووجوه إعرابها، ثم ما قالت الأعراب أو الشعراء العرب في هذه الكلمة إلى آخره، وبالتالي يخرج إلى متاهات كثيرة جدا تصرفه عن القرآن الكريم. فلذلك لماذا نكلف؟ أنا طبعا أنا بالنسبة لي العامة يكتفون بقراءة القرآن الكريم، وسأشرح لماذا يحتاج في القرآن فقط من تفاسير، يعني أحسن شيء. لماذا؟ لأن هذه كثير من هذه التفاسير تغوص في مباحث لا يحتاجها، يعني مباحث لغوية، مباحث البلاغة، مباحث الإعراب، مباحث مرتبطة بالقراءات إلى آخره. هذا طبعا هذا كما قلنا محاسنها، لأن هناك أيضا تفاسير فيها قصص، فيها إسرائيليات، فيها أساطير، بحيث يعني ليس فقط يعني تجعلنا نشغل عن القرآن بل تحجبنا عن معاني القرآن. تفاسير مثلا الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، نفهم هكذا فهم بسيطا، فيأتي ويتكلم عن العرش وصفات العرش، ثم يتكلم عن الاستواء ويفسره بالجلوس والقعود، ويأتي بأحاديث تجسيمية، تصبح هذه الآية بدل أن تحمل تلك المعاني التنزيهية البسيطة التي نفهمها تصبح تحمل تلك المعاني التجسيمية، وبالتالي تصرفنا عن قراءة القرآن الكريم. وهنا الخطورة القرآن، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله عندما رأى في يد بعض الصحابة صحيفة من التوراة قال غضب، قال يعني القرآن أمامكم لماذا تذهب إلى؟ للأسف بعد ذلك أصار القرآن الكريم يفسر بأمثال تلك الصحائف، فصرفت عن معنى القرآن. والإشكال هنا ماذا؟ أن القرآن الكريم يعني تصبح بمجرد الشخص أن يقرأ الآية تنقدح في ذهنه تلك القصص، وهنا ما طبعا هذه موجودة في كل إنسان. مثال بعض الناس عندما يذكر نكتة مرتبطة بآية قرآنية، فكل ما يقرأ تلك الآية يتذكر تلك النكتة ويضحك، وبالتالي هنا الإشكال، يعني يصبح القرآن الكريم بدل أن يكون محل التدبر والخشوع محل الضحك، أو بدل أن يكون محل العبرة يصبح محل التسلية. الآية القرآنية بدل مثلا الله تعالى يذكر أن موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر فقط، فعندما يقرأ هذه الآية في التفسير يبدأ يبحث هذه العصا من أين، وهل كانت في الجنة أو لم تكن في الجنة، وقبل موسى عليه السلام عند من كانت، ومن أي خشب هي، وما أسرارها، وتصبح بدل أن يفهم منها قدرة الله المطلق، أي عصا من العصي، الله تعالى لم يخص عصا من العصي، أي عصا من العصي يمكن أن تحول إلى حية، تصبح تلك القصة العصا رمز من لغز من الغاز. وبالتالي بدل أن يفهم العبرة وأن الله قادر على كل شيء، أن الله قادر أن يحول من أي حجر صخرة أي شيء، أو من أي عصم أي شيء، يصبح منشغل بهذا. يعني في التفاسير حتى نجد أن كلب أهل الكهف اسمه، ما اسمه أهل كلب أهل الكهف ما هو؟ القرآن الكريم لم يذكر عدد أهل الكهف، لكن نجد في التفاسير عددهم وأسماءهم وتفاصيل حياتهم، طبعا كلها طبعا تشغل عن القرآن الكريم، بالإضافة إلى أنها من العلم الذي ليس لا سند له، والعلم الذي لا سند له هو في الحقيقة كالخرافة، شخص يحمل معلومات كثيرة جدا لا سند له. مثلا القرآن الكريم عندما يذكر ثمود وعاد يذكرها ثمود وعاد في التاريخ، الآن ليس لديهم أي أدلة أي وثائق، ثم يتكلمون عاد ابن كذا ابن كذا ابن كذا، ثمود ابن كذا وكذا، ويأتون بتفاصيل كثيرة جدا، والبعض ربما يبالغ فيحفظها ثم لا يستفيد شيئا، لا هي معلومات صحيحة ولا لا وثائق تدل عليها، لا أحاديث صحيحة تدل عليها، ثم بعد ذلك تصرف عن القرآن. ولذلك عندما نجد تفاسير في 20 مجلد و30 مجلد تنشأ يعني، وننصح العوام بقراءتها، حتى طلبة العلم يعني كثير منهم يعني لا يحتاجون إلى كل تلك التفاصيل، تحجب عن التدبر، تحجب عن الفهم الصحيح. إذن هنا، إذن هذه التفسير في الحقيقة ليست يعني بالضرورة كما قلنا يعني نحتاج إليها. وربما يعني أنا أنصح فقط المختصين الباحثين أصحاب القدرات العقلية التحليلية، أما حتى طلبة العلم الذين ليس لديهم هذه القدرات لا يستفيدون هم في نفس الوقت، يعني يصبح تلك التفاسير يقرؤونها وكأنها قرآن، يعني لا يفرقون بين قول الله تعالى وقول المفسر، يصبح قول المفسر وكأنه كلام الله تعالى، وبالتالي يحمل. أنا مرة في ملتقى مؤتمر مؤتمرات شخص ذهب يستدل على ما يسمى ما يفعله الرقاة المشعوذين طبعا عن مثل مرض الصرع، يعالج يقول في القرآن الكريم مذكور هذا العلاج، ما كيف أتاني بقوله تعالى كالذي تخبطه الشيطان مس، قلت له هذه الآية لا، الآية تشير إلى أن الشخص يتصرف يعني هكذا، أنت تعبر في اللغة العربية الشخص الذي يصرع يعبر عنه بهذا التعبير، يتخبطه الشيطان من المس، مع أن الآية تحتمل وجوه في تفسيرها. قال لي انظر ماذا قال القرطبي، وجاءني بقول القرطبي، قلت هذا قول القرطبي، هذا فهم للقرطبي، بعض يقول كاو فلان قال الرازي، فليقل من يقول. نحن طبعا من كان، لا يهمنا ان قائل ان يكون سنيا، ان يكون شيعيا، ان يكون اشعريا، ان يكون سلفيا، لا يهم، انا يهم القران الكريم، هل هذا اللفظ يدل على ذلك او لا يدل؟ الفاظ القران هي التي تحوي حقائقه، اما كتب التفسير هي محاولات لذلك الفهم، ولا نستطيع ان نحملها القران، يعني لا نستطيع ان نقول ان القران يذكر كذا بناء على قول المفسر. ولذلك التفاسير ما هي في احسن الاحوال ذكرنا، لان للاسف هناك سلبيات ترتبط بها وخاصه للعوام. انا افرق طبعا، انا بالنسبه للباحث عليه ان يقرا التفاسير ويحتاج اليها وتفيده كثيرا، لكن اتكلم عن سائر الناس، فليست سوى مفاتيح لفهم الفاظه. هنا القران هناك بعض الالفاظ تحتاج الى تحليل لنفهمها، قد نفهمها فهما بسيطا، لكن عندما نبحث في معناها في اللغة العربية مثلا نجد لها معاني كثيرة. مثلا العزيز، الله تعالى من أسمائه العزيز، موجود في القرآن الكريم، فالعزيز في اللغة يعني يطلق على الغالب، العزة من عز بزة، يطلق على النادر، الشيء العزيز أي شيء نادر إلى آخره. فنحن ماذا نفعل عندما نفهم هذه الألفاظ؟ نستطيع أن نتدبر، نستفيد في التدبر أكثر. فعندما نعرف أن الله عزيز أي نادر، يعني مثلا نقول جوهرة عزيزة أي نادرة، فهنا نشعر بمشاعر خاصة، الله تعالى واحد فقط، يعني لا نظير له لا مثيل له، هو العظيم المطلق. فهنا نشعر طبعا التدبر يدعونا، عادة الناس يحرصون على العزيز، على الشيء الذي نادر. الله عندما نقول الله تعالى العزيز هو الغالب، فنشعر أيضا بمشاعر أخرى، يعني الله تعالى غالب على أمره إلى آخره، إلى آخره. العزيز كذلك من العزة وهي الكرامة وكذا، فنستشعر أيضا معنى ثالث وهكذا. وبالتالي ما يسمى بالتفسير أحيانا خاصة في تحليل الألفاظ تعطينا دلالات جديدة، طبعا هذه الدلالات لها تأثيرها في تدبر القرآن الكريم. ولذلك بعض التفاسير، طبعا هذه موجودة في كل التفاسير، أنا لا أؤمن بالذين ما يسمى بطرح التراث جميعا، هذا خطأ كبير، تراث تفاسير وغيرها مملوءة بالخير، مملوءة بالبركات، وفيها أشياء ربما منحرفة، لهذا نحتاج إلى التمييز فقط. يعني عندما أقول فيها تجسيم فنحذف التجسيم ونترك الأشياء المفيدة، يعني الشخص الذي يقول نلقي الجميع هذا لا يعرف العلم، الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو أحق بها. إذن هذا الأمر، يعني وبالتالي هذه التفاسير تحوي هذا الأمر، تفاسير لغوية مثلا، تفاسير في البلاغة مثلا، كشاف للزمخشري في كثير من المعاني، ربما الشخص الذي يريد أن يكتشف الإعجاز البلاغي القرآني عندما يقرأ الكشاف طبعا يكون لغويا سيكتشف الكثير من المعاني القرآن الكريم، لماذا اختار في ولم يختار من، لماذا اختار هذا اللفظ ولم يختار هذا اللفظ، سيجد أن هناك معاني كبيرة جدا. ولكن كما قلنا هذا للمختصين، شخص درس البلاغة درس اللغة العربية فيمكن أن يستفيد من ذلك. كذلك التراكيب، تراكيب مراد بها الجمل، لأن اللغة العربية مفردات تحتاج إلى فهمها بالدراسات المعجمية خلال المعاجم، والتراكيب اللي هي التركيبة أيضا كذلك، يعني التركيب يعني الجملة تحتمل وجوه في الفهم، فلذلك أيضا هذا الشخص الذي يقرأ التراكيب ويعرف التراكيب وأسرار التراكيب، لماذا قدم لماذا أخر إلى آخره، طبعا هذه أيضا تفيده في التدبر الزائد للقرآن، يعني يكتشف معاني جديدة لم تكن موجودة سابقا. إذن هنا فائدة هذه التفاسير. ولكن هذا كله كما قلنا في الحكمة بالتدبر. يعني هذه لو حفظناها فقط نصبح فقط كجملة من جمل، استفدنا إعراب، استفدنا بلاغة، لكن ما هو الهدف؟ هو التدبر، يعني كيف نخرج من ذلك اللفظ إلى عالم آخر. تدبر، تدبر اللي هو الفهم، الخروج من قوقعة اللفظ إلى قوقعة المعاني المرتبطة به كثيرة جدا. ولهذا القرآن الكريم يمكن أن نستفيد منه قضايا اجتماعية، قضايا نفسية، قضايا تربوية، قضايا أخلاقية، حقائق، حتى حقائق علمية. الذين يبحثون في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ينطلقون من هذا تحليل الألفاظ وتحليل التراكيب، ثم مقارنتها بما ورد في الحقائق العلمية، ثم طبعا بيان وجه الارتباط. فهذا لا، هذا التدبر في القرآن الكريم. وهكذا مثلا عندما كتب محمد عبده تفسير منارك لهذا الباب، عندما كتب طباطبائي تفسير الميزان، التفسير الفلسفي للقرآن، تفسير العرفان للقرآن، كذلك انطلق من هذا الأمر وطرح طروحات فلسفية برؤية قرآنية. كذلك الفخر الرازي عندما طرح الكثير من الحقائق العقدية فمن هذا الباب. إذن هنا بعض التفسير ساعتها بسبب إدخالها باب التدبر، يعني هي ليست فقط يعني معاني، وإنما كذلك تحاول أن تستنبط معاني في القرآن الكريم، وهذه قلنا لا حرج فيها. احنا قلنا التفاسير هناك من تضخم بسبب الاساطير الكثيره الموجوده فيه، مثل مثلا تفسير الثعلبي، بعض التفاسير خاصه ما يسمى بالتفسير بالمأثور، للاسف مملوءه بالاسرائيليات كعبد الاحبار وابن منبه، احاديث مختلفه عن الاسرائيليات. لكن هناك طبعا وفيها ايضا فيها شيء جيد، ابن كثير مثلا مملوء بالاحاديث النبويه وغيرها، ولكن في اساطير وهكذا. يعني الخلاصه ان التفاسير، ربما حتى نوضح، تفاسير نوعان التي قد نحتاج إليها. هناك تفاسير مبسطة تبين لنا الألفاظ، مثل تفسير ميسر، مثل تفسير الجلالين، هذه لا يمكن، لا حرج، مع التنبه. تفسير ميسر مثلا يفسر الآيات المتشابهات، يفسرها وكأنها تجسيمية بناء على النظرة السلفية، لأن الذين وضعوه يتبنون الرؤية السلفية، فلذلك يفسرون هذه الآيات بتلك الرؤية. ولذلك يعني هناك كلمات يعني أفضل، مثل كتاب مفردات القرآن في اللغة، يعني اللغة القرآنية، يبحث في اللغة، والآن موجودة على تطبيقات بسيطة في الهواتف، بحيث أن يمكن الشخص أن إذا مر بآية لم يفهمها أو بحرف كلمة لم يفهمها فقط يمر عليها ويأتي شرحها. هذا ما يحتاج إليه يعني كل إنسان بسيط. أما الحقائق القرآنية فهي موجودة، يعني بعض التدبر فيها، ولكن للأسف تغط عليها أحيانا مذهبية، تغط عليها أحيانا ربما المعلومات المرتبطة بالعصور المختلفة، فلذلك تحتاج إلى تنقيح وتحتاج إلى تحقيق. وأنا شخصيا لا أنصح العوام بها، أنصح العوام بقراءة القرآن الكريم فقط، يعني حتى في كتب العقيدة أقرأ، أقول لهم اقرأوا القرآن الكريم. لماذا؟ لارتباط هذه الأمور كثيرا بالرؤى الشخصية، بالعصور المختلفة، بالرؤى المذهبية الطائفية، وبالتالي يحجب عن كثير من المعاني القرآنية، إلا إذا كان معاني تحتاج إلى مثلا شبهات، تحتاج إلى حل إشكالات، تحتاج إلى حل، فهنا لا بأس بذلك. إذن هذه خلاصة ما يرتبط بالحقائق القرآنية. والفهم الأكبر هو تدبر، وتدبر الطريق الأكبر له هو تنقية النفس، بحيث تصبح أهلا للمفاتيح أو للإلهام الإلهي. الله تعالى يلهم عباده من خلال القرآن الكريم إلى تلك الحقائق. لهذا الإمام علي عندما سئل قال ما معكم؟ قال معنا إلا يعني فهم أوتيه العبد في كلام الله بالصدق، يعني يقرأ القرآن الكريم، فالله تعالى يفتح عليه فهوما، ربما سنشرحه إن شاء الله في كلمات أخرى. والحمد لله رب العالمين.